فهذا لا شك ان اقل ما اقل حرم كراهه. واذا كان سجعا ليس فيه شيء ليس بمحذور، فان اطال على الناس حتى شق عليهم فهو منهي عنه، لان النبي صلى الله عليه وسلم غضب على معاذ بن جبل حين اطال على الناس، الا ان يكون عدد الناس محصورا وقالوا يا فلان اطل من الدعاء لنا. فاذا كان عدد محصورا مثل ان كان اهل المزرعه في مسجد محصور وقالوا لامامهم اطل بنا في الدعاء فهذا لا باس. نعم احمد واحد في رمضان يدعي في المسجد يقول سبحان من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون. إيه. صحيح هذا لأنه أشعري. مش معنى لا تراه العيون، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون القمر ليلة البدر. لا يقصد الدنيا. نعم ما قال في الدنيا، ما قال في الدنيا، لكن لو قصد في الدنيا كانت في الشطر الثاني. نعم هو الشطر الثاني ما في كلام. وحتى ايضا لو قصد في الدنيا مشكل، لان الرسول اختلف العلماء هل راى ربه ام لا. اما الثاني ولا تخالطه الظنون فالمعنى ان الانسان لا يدرك الله تعالى بظنه او وهمه، هذا معناه. وعلى كل هذه من السجع المذموم الذي يحمل معنى منكرا من وجه ومعنى مبهما من وجه آخر. إيه نعم في صورة في حديث في عند البخاري عن العباس. نعم نقول يعني قال من جلنا أن نسجع بالدعاء. نعم هذا مرادها السجع الذي يختلف به المعنى أو السجع المتكلف. وأما السجع الذي لا يتكلف فالرسول سجع بالدعاء اللهم حوالينا ولا علينا، هذا سج نوع من السج وله أمثلة كثيرة. نعم أحسن الله إليك. دعاء اللهم إني أعوذ برضاك من دعاء اللهم إني أعوذ برضاك ما ورد يا شيخ المقالف ليه؟ يمكن قالها السجود ولا مانع، لا مانع أن يقول في السجود، وفي على الاستفتاح أيضا ورد أدعي في الاستفتاح تقال في السجود. نعم كما سمعت عنه موقعا مقابلة المعنى الله نكدت عليه لما قبله لما قال لا نخطر الآن عليك لأنك كما أثنيت على نفسك، يعني الله سبحانه أحصل ثناء عنه. نعم معلوم الله عز وجل كل شيء. نعم بالنسبة للدعاء في السجود يعني يكون الواحد يدعي في السجود هل يجوز أن يختم بدون التلافي على النبي صلى الله عليه وسلم؟ سؤال يقول هل يختم إذا دعا في السجود بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا، لأن الصلاة لها ختام بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، في التشهد الأخير يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم لأن الصلاة عبادة واحدة، عبادة واحدة أخذها تبع لأولها. نعم نعم سمعنا بعض الأئمة يدعون في رمضان أنه الله منصر لنا ولا تنصر أحد. وش تقولون في هذا؟ الأحسن أنه قال اللهم كد لنا ولا تكد علينا، ويجوز أن تقول اللهم امكر لنا ولا تمكر علينا، لأن الله قال كذلك كدنا ليوسف كدنا له، وقال في الكافرين إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، ما هو أكيد لهم أكيد عليهم فينا. أي لا ما فيها شيء يعني ما فيها شيء، لكن لو إن كان هذا وارد في الحديث فلا بأس، وإن كان ما ورد فهو بمعنى أكيد كد لنا ولا كد علينا.